الآية الكريمة تسمية المولود حين يولد، حين يولد، لقولها وإني سميتها مريم، وهذا هو السنة أن يسمى الإنسان حين يولد إلا إذا لم يتهيأ الاسم فإنه يسمى في اليوم السابع. وبهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد إبراهيم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، وفي حديث العقيقة قال يحلق يوم السابع، يذبح يوم السابع ويحلق ويسمى، فيكون جمع بين هذا وهذا أن من كان مهيئا للاسم من قبل الولادة فالأفضل أن نسميه حال الولادة، ومن لم يهيئ فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أن التسمية تعود للأم، ليش؟ لما قالت وإني سميتها مريم؟ كيف نعم؟ في احتمال، لكن أقرب شيء أن يقال إن في هذا دليل على جواز تصرف الفضول، جواز تصرف الفضول، أي أن الإنسان يتصرف في حق غيره فينفذ إذا وافق عليه الغير، أليس كذلك؟ أنتم عرفتم تصرف الفضول، مثل رجل باع ساعة بدون إذن فأجازه صاحب الساعة ووافق على البيع، نقول هذا البيع صحيح، هذا البيع صحيح لأنه أجاب. فهنا يحتمل أن الاتفاق كان جاريا بين الأم والأب في التسمية، أو أن الأم رأت أن الأب لا يعارض فسمت، وإلا فالأصل أن التسمية تكون للأب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولد لي ولد وسميته إبراهيم. ولكن الأفضل الأفضل أن لا يتنازع الأبوان في تسمية الولد، وأن يكون الاتفاق بينهما. أحيانا تصر الأم على أن يسمى ولدها بفلان أو ابنتها بفلان، وأحيانا يصر الأب على عكس ذلك، والذي ينبغي أن لا يكون هذا موضع نزاع بينهما، وأن يتفقا على الاسم، فإذا اختلفا يرجع إلى أفضل الأسماء. لو قالت الأم أنا أريد أن يسمى ابني على اسم جدي واسم جده ناصر، وقال الأب أنا أحب أن يسمى بعبد الله، فالحق للأب، وأيضا جانبه أرجح لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولكن عند النزاع وعدم المرجح من حيث التسمية لا شك أن الحق للأب. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية إعادة الإنسان أبناءه بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شر الخلق، لقولها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء للمعدوم. من أين يوحى؟ من قول وذريتها، لأن ذريتها لم تأتي بعد، فهي امرأة صغيرة طفلة، لكن يجوز أن يقول أصلحك الله وذريتك، غفر الله لك ولذريتك، وما أشبه ذلك. هل يقال إن في هذه الآية كرامة لامرأة عمران؟ نعم، كيف؟ لا غير هذا من قوله وذريتها، فإنها توقعت أن يكون لها ذرية فصار لها ذرية، توقعت أن يكون لها ذرية فصار لها ذرية، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد يقال كيف تقول ذريتها؟ هل هي على علم بأن هذه الطفلة ستبقى وسيكون لها أولاد؟ ليست على علم بلا شك، لكن كونها تقول هكذا جازمة بذلك فيأتي الأمر فيقع على حسب ما توقعت، هذا نوع من الكرامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان عدو لبني آدم، حيث يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يعيده منه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ومن ذلك الإجارة من الشيطان، وإلا لكان الاستعاذة به من الشيطان عبثا. ثم قال عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل سميع قريب مجيب، لأنها دعت فسمعها الله، ولأنها دعت فأجابها الله. وفي القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب. وجهه محمد عثماني نعم شو هذا الملاحدة؟ لكن من ذكر الرد على الملاحدة؟ أنا؟ أنا قال هكذا، أنا قال في رد على الملاحدة لقوله إن ربي لسميع الدعاء. طيب من أين يؤخذ هذا؟ ما ذكى على سبق فيه. لكن من أينها؟ الآن أقول ما ذكر في ناقص من عجة في أنك أنت سميع العليم، سبق هذا في درس مضى وأخذنا فوائده. نعم من قوله فتقبلها ربها بقبول حسن، لأن لما دعت قال فتقبلها، والف هذه عاطفة تدل على السببية وعلى الترتيب و يعني الفورية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل من على هذه الطفلة بشيئين، بالقبول الحسن والنبات الحسن، فصار في ذلك تنمية لأخلاقها ولجسمها وبدنها. ومن فوائد الآية الكريمة أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله، لقوله أنبتها وما الغذاء والعناية بالطفل إلا سبب، والله تعالى هو المسبب وهو المكون للإنسان والمنبت له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من يحفله من أهل الخير، فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشيطان الرجيم، لقوله وكفلها زكريا. ومن فوائدها أيضا إثبات الحضانة للطفل. الدليل قوله كفلها زكريا. هل يؤخذ من ذلك أن الكفالة تكون للأب دون الأم؟ الجواب ليس بظاهر، لأنه قد يراد بالكفالة هنا كفالة التعديل والتربية وإيجاد النفقة دون القيام عليه بالحضن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم طفل أنت أحق به ما لم تنكحي. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الطفلة صارت من العابدات، من العابدات القانتات، لقوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانه، لقوله قال يا مريم أنى لك هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن لكل ضعف لقفا، فهذه المرأة الضعيفة التي من الله عليها بالاشتغال بالعبادة يسر الله له من يأتيها بالرزق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كانت لها سبب، وإن كان لها سبب، بقوله هو من عند الله. وإضافة الأشياء إلى أسبابها ليست إلا مجرد إضافة مسبب إلى سببه لا إلى موجده، وإلا فإن الموجد هو الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. لقوله يا مريم أنى لك هذا. ومن فوائدها إثبات أن الله عز وجل يرزق بغير مكافأة ولا امتظار لمكافأة، لقولها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال عز وجل هنالك دعا زكريا ربه، وهذا مبتدا الدرس. هنالك هذه اسم إشارة إلى المكان، واللام يقولون إنها للبعد، والكاف حرف خطاب يعني في ذلك الزمن. نعم، والإشارة هنا يحتمل أنها تكون للزمن أي في ذلك الزمن، أو في المكان الذي هو محراب مريم. نعم، هنالك أي في ذلك المكان وفي ذلك الزمن. دعا زكريا ربه، وزكريا فيها قراءتان المد والقصد، زكرياء ربه هذا مد، زكريا ربه هذا القصد. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي أعطني. والهبة هي التبرع بالشيء بلا عوض، لكن قال العلماء إن هناك هبة وهدية وصدقة. كم؟ ثلاث أشياء. فالصدقة ما أريد به ثواب الآخرة، والهدية ما أريد به التودد والتقرب بين المهدي والمهدى إليه، والهبة ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له. وهنا قال رب هب لي أي أعطي عطاء بلا ثمن، من لدنك ذرية طيبة. من لدنك من عندك وأضافه إلى عندية الله عز وجل ليكون أبلغ وأعظم، لأن هدية الكريم أكرم. وقوله ذرية بمعنى مذروعة أي مخلوقة، وقوله طيبة أي طيبة في أقوالها وأفعالها وكذلك في أجسامها، فهو متناول للطيب الحسي والطيب المعنوي. إنك سميع الدعاء أي مجيبه، والدعاء هو سؤال العبد ربه حاجته إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة. قال فنادته الملائكة، وفي قراءة فناداه الملائكة فناداه، فأما على قراءة الجمع فنادته الملائكة فالتأنيث في الفعل ظاهر لأن الملائكة جمع، وكل جمع يجوز تأنيث فعله، كل جمع إلا جمع المذكر السالم فإنه لا يؤنث إلا نادرا جدا. فمثال تأنيث في الجمع ولو للمذكر قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم، فالرسل هنا مؤنث، ما الدليل؟ الإشارة في التأنيث بصيغة التأنيث. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب ولم نقل قال الأعراب لأنه جمع. وأما جمع المؤنث السالم فيجب تأنيثه، وجمع المذكر السالم يجب تذكيره. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى مع إحدى اللبن. أقرأ البيت والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. المعنى أن التاء مع الجمع كالتاء مع إحدى اللبن، ما هي إحدى اللبن؟ لبنة، فلبنة مؤنث لكن تأنيثها مجازي فيجوز في فعلها التذكير والتأنيث. فتقول انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة، وظهر الكلام حتى جمع المؤنث السالم لا يجب تأنيثه، والصحيح أنه يجب تأنيث المؤنث السالم، فالسالم من مذكر أو مؤنث حسب ما المذكر للتذكير والمؤنث للتأنيث، وما عدا ذلك من الجموع يجوز فيه التذكير والتأنيث. فهنا نادته الملائكة، نادته الملائكة ليس في تأنيث الفعل إشكال. لماذا؟ لأنه جمع، لأن الفاعل جمع، لكن على قراءة فناداه الملائكة، فناداه الملائكة هل فيه إشكال؟ نقول لا إشكال فيه أيضا، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الملائكة جمع تكثير، وجمع التكثير يجوز فيه التذكير والتأنيث، فتقول قام الرجال وقامت الرجال. ويمكن أن يراد بالملائكة واحد وهو جبريل ناداه، وعبر عنه بالجمع باعتبار الجنس لأنه واحد منه. نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جملة وهو قائم في محل نصب على الحال، الحال من الضمير ألها في قوله نادته، وقول القائم يصلي في المحراب، المحراب مكان الصلاة أو مكان العبادة، وسمي بذلك لأنه مكان حرب الشياطين، فإن العبادة حرب للشياطين وليس المراد بالمحراب طاق القبلة كما يظنه بعض الناس فيفسر الآية به ويقول إن هذه المحاريب موجودة من قديم الزمان، ألا تسمع إلى قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب، وإلى قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ولكن هذا ليس بصحيح، أن الله يبشر فيها قراءتان، أن قراءة بالفتح وقراءة بالكسر، فأما على قراءة الكسر إن الله فلأن النداء قول، ومقول القول إذا صدر بإن يجب فيه كسر إن، فقوله تعالى قال إني عبد الله، ولا يجوز أن تقول قال أني عبد الله كذا. طيب، وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف الجر، فنادته الملائكة بأن الله يبشر أي ببشرى، يبشر الله تعالى بهذا النبي يحيى. وأيضا في قوله يبشر قراءتان، يبشرك ويبشرك، وكلاهما سبعيتان، فصار في هذه الآية في ثلاث كلمات منها كل كلمة فيها قراءتان، فنادته فنادات أن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك، إن الله يبشرك. نعم، والبشارة الإخبار بما يسر، وسميت بذلك لتأثر البشرة بالخبر، لأن الإنسان إذا بشر بما يسره يفرح ويأخذ ذلك على وجهه. ألم ترى إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مجزز المدلجي على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وعليهما كساء لم يبد منه إلا أقدامهما، فنظر إلى أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة تبرق أسارير وجهه، تأثر لماذا؟ الخبر صار. طيب، إذا قال قائل إن قلتم هكذا فاجعلوا الإخبار بما يسوء بشرى، لأن البشر تأثر بذلك، الرجل إذا أخبرته بما يسوءه التفع وجهه وتغير، فسمها بشرى. فما الجواب؟ نقول هذا قد يطلق عليه، أي الخبر بما يسوء قد يطلق عليه بشارة، ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لأن هذا يؤثر في البشرة. نعم. مريم يعني أن أباها مات قبل أن تولد، هذا والله ما هو بعيد، لا، وأيضا كفلها زكريا، هذا جيد أن والدها كان غير موجود، نعم، لا يؤخذ منه، وحينئذ نزول الإسكان. نعم، عمره متى؟ والله لا بد يمكن المؤرخون يذكرون ذلك، ولكن الظاهر انها كبيره من شابه، لانها حملته فانتبهت فيه مكان قصير. نعم الله، لكنها لا شك انها كبيره نشيطه لا وصلت الى حد الكبر ولا الى الصغر الذي لا تستطيع الحمل. نعم خالد نعم لا لا احسن يؤجل. نعم ان كان هذا على سبيل التعليم فلا شك انه جائز على سبيل التعليم، وإن كان على سبيل القراءة فمن العلماء من أجاز ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من لم يجز وقال إذا قرأت على قراءة واحد من القراء فاستمر عليه، لكن الذي أظهر أن القرآن شيء واحد وأنه يجوز أن تقرأ بقراءة واحد والحرف الثاني بقراءة آخر في ما في بس. نعم لا قصدك يعني بما أنك ترد الكلمة مرتين. لا لا يعني يقرأ مثلا تقرأ إن الله يبشره وأن الله يبشره كذا. لا لا يعني يقرأ الآية بقراءة مثلا حق. نعم والآية الثانية بقراءة قارئ آخر في نفس الوقت أو للتليها الآية الثانية الآية التي تليها ما يحال. لا بأس، هذا اللي فيها خلاف، هذا هو اللي فيها خلاف. نعم كيف ذلك؟ بس هل في هذا النزاع؟ ما نعرف هل في هذا النزاع أو لا، ما نبدأ نقول فيه نزاع وهو ما ذكر في القصة. والظاهر أنه كما قال أخاني من أن أباها كان توفي أبو مريم، الله من توفي ولعله توفي قبل أن تولد، بدليل أن مريم تصرفت فيها وسمتها. ها؟ سيد ايش؟ كان ما في سيد، ما في نزاع. من نزاع زكريا؟ ها؟ أصلها الأب مو موجود وأمها موجودة وهي عند أمها. فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم. هذا الوقف نعرفه. قال الله تعالى يبشرك بيحيى هذا المبشر به، وعندنا بشارة كما سلفنا ومبشر ومبشر به ومبشر، كم هذه؟ ها؟ أربعة، كلها تضمنها قوله يبشرك بيحيى. ويحيى قيل إنه من الحياة وأن الله سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى، وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. والعلمية ووزن الفعل علتان توجبان المنع من الصرف. وقيل بل هو اسم أعجمي، والأسماء الأعجمية ليست مشقة لأنها غير عربية، وعلى هذا فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة، لأن العلمية والعجمة علتان مانعتان من الصرف. وموانع الصرف نذكرها الآن استطرادا تسعة مجموعة في البيت. أنت نعم لا تحفظ البيت. نعم تلمذي ما هو طيب نعم سمع لكن نبي سمعكم بشرط أن تحفظوا يلا أي جمع وعد من زاد وزن سمعتم طيب يجب الدور الثاني. البيت الأول من حجره معروف مشهور يجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كما هذه تسعة. ثلاثة منها لا تحتاج إلا إلى علة واحدة، وثلاث منها تحتاج إلى علتين إحداهما العلمية مع علة أخرى، وثلاثة تحتاج إلى علتين إحداهما العلمية أو الوصفية مع علة أخرى. فهذه العلة التسعة تنقسم إلى أقسام، قسم يكفي فيها علة واحدة، وقسم علتان إحداهما العلمية، وقسم علتان إحداهما العلمية أو الوصفية. الذي معنا يحيى فيها العلمية والعجمة، وهذه لا تأتي بها الوصفية، العجمة ما تأتي بها الوصفية. العلمية ووزن الفعل تأتي بها الوصفية ولا لا؟ ها؟ تأتي، لأن الوصفية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف، والعلمية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف. طيب يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا، مصدقا حال من يحيى بكلمة من الله هو عيسى بن مريم، يعني مصدقا بعيسى لأن عيسى كلمة من الله أو كلمة الله، وسمي بذلك لأنه كان بكلمة الله لم يكن من أب كما يكون البشر، بل كان بكلمة الله عز وجل. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه أي آدم من تراب ثم قال له كن فيكون. ولهذا سمي عيسى بالكلمة بكلمة الله لأنه كان بكلمته وليس هو كلمة الله. لماذا؟ لأن كلمة الله وصف لله عز وجل، فالكلام وصف للموصوف، ولا يمكن أن يكون وصف الله عينا بائنة منه، بل هو يعني يتعين أن يكون معنى كونه كلمة أنه كان إيش بكلمة الله مصدقا بكلمة من الله. وقوله من الله بيان لابتداء الأمر وليست للتبعير، فالكلمة ليست هنا بعضا من الله بل منشأها منه. فمن للابتداء، لأن منشأ الكلمة من الله، لأنه هو الذي تكلم. وسيدا معطوف على مصدقا، فتكون منصوبة على إيش؟ على الحال، تكون منصوبة على الحال. سيدا، من السيد؟ السيد من ساد غيره، من ساد غيره وشرف عليه في العلم والدين والخلق والمعاملة. وقول الخلق يشمل كل خلق يسود به الإنسان غيره، من الجود والشجاعة والإيثار وغير ذلك. المهم أن السيد من ساد غيره في الكمالات، يعني فضل عليه وزاد عليه، فيكون جامعا لإثبات الكمال، الكمال الممكن في المخلوق. وكذلك أيضا قال في وصفه وحصورا، حصورا معطوفة على مصدقا، فهي منصوبة على الحال. حصورا فعول بمعنى فاعل، أي حاصرا نفسه عن أراذل الأخلاق، فيكون هذا المبشر به موصوفا بصفات الكمال الدال عليها قوله إيش؟ سيدا، مبرأ من النقص وسوء الأخلاق الدال عليه حصورا، الدال عليه حصورا، فيكون جمع له بين النفي وإيش والإثبات. وذلك لأن الإنسان لا يكمل إلا بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات النقص. ولاحظوا أيها الإخوة أن صفات الكمال والنقص هنا لا نعني به النقص المطلق والكمال المطلق، هذا لا يكون إلا لمن؟ لله، لكنه أمر نسبي. قد يكون إنسان عنده كمال في الصفات لكن عنده سوء من جهة أخرى، هذا نقص. وقد يكون عنده سوء ونقص في الكمال فيكون هذا أنقص. وقد يكون عنده كمال في الأخلاق، كمال نعم، كمال في الكمال وتنزه عن النقص، وهذا هو إيش الكمال كما وصف به يحيى عليه الصلاة والسلام. وأما من قال من المفسرين إن الحصور الممنوع عن إتيان النساء، يعني ما يقدر على النساء، فإن في هذا نظرا واضح، لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالا، إذ أن ذلك ليس منه بتخلق، ولكنه عيب ولا لا عيب. نعم فيها قول آخر أنه لا يأتي من النساء من لا تحل له، فيكون وصفا له بماذا؟ بكمال العفة، هذا يمدح عليه الإنسان، هذا يمدح. لكن ما قلنا أشمل من هذا القول، أشمل. ومعلوم أنه إذا وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل، لأن الأقل داخل في إيش؟ في الأشمل ولا عكس. المهم أن الحصور هو الذي منع نفسه عن مساوئ الأخلاق وأراذلها، فيكون في الآية وصف له بكمال الأخلاق وانتفاء المساوئ، وهذا غاية الكمال. طيب، وحصورا ونبيا من الصالحين، هذه معطوفة أيضا على مصدقا، فهو مصدق ونبي. ولا يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعا له، فها هو محمد عليه الصلاة والسلام مصدق لجميع الأنبياء وهو تابع لهم، نعم لا، هم يتبعونه ولا يتبعونه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. ولهذا صار إماما لهم ليلة المعراج. ولهذا إذا نزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن تصديقه لعيسى بن مريم لا ينافي أن يكون نبيا، فهو نبي مصدق بالأنبياء. ولهذا قال: ونبيا من الصالحين. من الصالحين أي من جملتهم. وإنما قلنا ذلك لأن النبوة وصف أعلى من الصلاح، لكن هو في جملة الصالحين. النبوة صلاح وزيادة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصالحون في المرتبة الرابعة، كل من قبلهم داخل فيه ولا لا؟ فكل نبي صالح ولا عكس، كل صديق صالح ولا عكس، كل شهيد صالح ولا عكس، كذا كل صالح صالح. صحيح، كل صالح فهو صالح. نعم، ولا عكس. ايش العكس؟ ما هو يعني كل فاسد فاسد ولا ايه؟ اي نعم. طيب على كل حال، قوله من الصالحين اي من جملتهم، لان النبي اخذ بوصف النبوه والصلاح فهو من جملتهم. طيب، قال ربي أنى يكون لي ولد، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال لما بشره الله عز وجل: أنى يكون لي غلام وقد بلغني، يعني كيف يقول ذلك؟ ليس استبعادا ولا استنكارا، ولكن تثبتا، ولكن تثبت. وإلا فإن نعلم أن زكريا عليه الصلاة والسلام قد آمن بما بشره الله به، ولا يمكن أن يستبعده، ولكنه قال ذلك من أجل إيش؟ التثبت. والإنسان بشر ناقص في الإدراك والعلم، يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يؤمن إيمانا كاملا، لا شك معه بأن الله يحيي الموت، ومع ذلك قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لأنه ليس الخبر إيش كالمعاينة. إذا أخبرك إنسان بخبر مهما بلغت في الصدق لن يكون خبره عندك بمثل المعاينة. فزكريا عليه الصلاة والسلام سأل الله: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، لقصد إيش؟ التثبت وتثبيت هذا الأمر، لا استبعادا لقدرة الله عز وجل ولا شكا في خبره عز وجل، بل هو مؤمن بذلك ومؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا سيما وأنه كان قد رأى عند مريم الرزق فقال: أنا لك هذا. قالت: هو من عند الله. أنى يكون لي غلام، قال غلام، مع أنه لم يولد بعد، لكن هذا باعتبار ما سيكون. والتعبير بما سيكون أمر سائغ في اللغة وارد في القرآن. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا يكون خمرا، يعني الخمر ما في يعصر، اللي يعصر العنب وعصيره يتحول إلى خمر. فعبر عن الشيء بما يؤول إليه. طيب هنا أن يكون الغلام كيف يكون غلامه وهو ما بعد ولد؟ نقول باعتبار ما سيكون. ثم قال وقد بلغني الكبر. الواو هذه يسميها العلماء واو الحال، يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد بلغني الكبر. حال من أين؟ من الياء في قوله لا يا حال قبل الواو هذه يسميها العلماء واو الحال، يعني أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد بلغني الكبر. حال من أين؟ من الياء في قوله لا يا حال قبل هي حاكر من الياء في قوله لي أن يكون لي ولا، فهي في موضع نصب على الحال من الياء في قوله لي. بلغني الكبر يعني وصل إلي الكبر، والحقيقة أنه قد يتراءى للإنسان أن في المعنى قلبا. هل الكبر بلغت أو أنت بلغت الكبر؟ أو يجوز هذا وهذا؟ قال الله تعالى وقد بلغت من الكبر عتيا، فصار هو الذي بلغ الكبر، وهنا يقول قد بلغني الكبر. إذن فالتعبير صحيح في هذا وهذا، فأنت إن بلغت الكبر فقد بلغت الكبر، وإذا بلغت الكبر فقد بلغ. وقد بلغني الكبر يعني أصابا. وعادة أن الكبير إذا لم يولد له في سن الشباب فإنه لن يرى الأولاد، لأن الإنجاب والإخصاء إنما يكون في حال الشباب. وكلما تقدمت السن بالإنسان من رجل أو امرأة قل إنجابه، فيقول كيف لما كنت شابا لا يأتيني ولد والآن يأتيني الولد. أيضا المرأة، امرأته عاقر، عاقر يعني لا تحمل، وعاقر لفظه مذكر لكن معناه هنا مؤنث، ويطلق على الذكر والأنثى، يقال رجل عاقر وامرأة عاقر وهو الذي لا يولد له. فالآن كل من الزوجين يعني ليس بصدد الولادة، ولكن الله على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولهذا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله، كذلك يجوز عندي فيها وجهان. الوجه الأول أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير الأمر كذلك، الأمر كذلك، يعني أنك باعة الكبر وامرأة عاقر ولكن الله يفعل ما يشاء. والوجه الثاني أن تكون في موضع نصب على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك الفعل يفعله الله، لأنه يفعل ما يشاء. وكلا الوجهين صحيح، كلا الوجهين صحيح، فإنه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر ولو كانت امرأته عاقرا. لماذا؟ لأن الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، فكل ما شاءه الله فعله، لأنه عز وجل لا يمنعه مانع، كما نقول نحن في دبر كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. فالله عز وجل يفعل ما يشاء لأن له الملك المطلق في خلقه، فلا أحد يمنعه ولا أحد يسأل بما فعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك الله يفعل ما يشاء. فلما أيقن بأن الله تعالى سيهب له الولد، سيهب له الولد، نعم، قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية، أي سجل لي علامة تدل على هذا الولد، تدل على هذا الولد، يعني كأنه يقول متى تكون هذه العلامة، متى تكون هذه العلامة، رب اجعل لي آية تدل على حصول هذا الولد، وأن الولد بدأ ينشأ. لماذا؟ ليزداد إيش؟ طمأنينة، ليزداد طمأنينة فيما بشره الله به. اجعل لي آية أستدل بها على أن الولد بدأ ينشأ، أو اجعل لي آية أزداد بها طمأنينة على ما بشرتني به. والآية في اللغة العلامة، وآيات الله عز وجل كونية وشرعية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيدوا بماذا؟ بالآيات الدالة على صدق، الآيات الكونية والآيات الشرعية. وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات، وهذه التسمية وإن اشتهرت على الألسن لكن فيها قصورا، والتعبير الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سماها الله. نسمي ما يحصل من خوارق العادات على أيدي الأنبياء نسميها آيات. ولهذا لا تجد آية في القرآن سمى الله هذه الخوارق معجزات أبدا، بل كان يسميها آيات علامات على الصدق. أما معجزات فهي قاصرة، لأنها لو أخذناها على ظاهرها لشملت ما يأتي به السحرة، لشملت ما يأتي به السحرة أو ما تأتي به الجن، لأن ما يأتي به السحرة والجن معجز ولا لا؟ معجز. لكن هل هو آية؟ لا. لهذا كان ما التعبير الذي في القرآن خيرا من التعبير الذي عبر به بعض العلماء لتسمية خوارق العادات التي يجريها الله على أيدي الأنبياء معجزات. قال آيتك، يعني الآية التي تدلك، فأضافها إلى زكريا مع أنه ليس هو الذي أوجدها، لكن لأنها علامة له ألا تكلم الناس 3 أيام. أنا أحب أن أفهم إعراب آيتك ألا تكلم، آيتك ألا تكلم، نعم، طيب 1 2 3 4 5 6، نعم نعم، أنت إمداد، ها، نعم، طيب، أن ومدح في تأويل المصدر، ها، في محل رفع، ولا في تأويل المصدر خبر، ولا في محل رفع خبر، ولا في محل رفع خبر، لأنها مفرد، واللي يقال في محل الجملة. طيب، قدر، أحسن، تمام، آيتك يعني العامة التي أعطيك إياها ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمى. ألا تكلم الناس يعني لا تخاطبه إلا رمسا ثلاثة أيام. طيب ثلاثة أيام إلى يليها نعم بدليل قوله تعالى في سورة مريم ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. آيات ألا تكلم الناس ثلاثة أيام بلياليها. قال إلا رمزا. إلا هذه أداة استثناء ولكن أحب أن أفهم هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ محمد منقطع. الرمز ليس كلاما كلام ولا غير كلام؟ طيب نعم نعم متصل. هذان قولان. نعم هذا قول مفصل. طيب والواقع أن الواقع هو أن المفسرين اختلفوا هل الاستثناء متصل فتكون الإشارة من الكلام لأن الكلام هو ما يعبر عما في النفس من قول أو إشارة أو كتاب. وبعض المفسرين يقول إن الاستثناء منقطع لأن الرمز ليس بكلام ولذلك لو رمز الإنسان في الصلاة لم تبطل صلاته ولو كان كلاما لبطلت لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا أثر فيها شيء من كلام الناس. فمن نظر إلى المعنى قال إن الرمز كلام لأنه ينبئ عما في النفس وقد اعتبره الشارع. الشارع اعتبر الإشارة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي بإشارة اليهودية التي قالت بإشارة الأنصارية الجارية الأنصارية التي قالت إنما قالوا من قتلك فلان فلان فلان فأشرت نعم فاعتبر الإشارة. ولا شك أن الإشارة تعبر عما في النفس لكنها ليست القول الذي هو الصوت لا شك في هذا. فمن لحظ المعنى قال الاستثناء متصل ومن لحظ اللفظ وأن الكلام هو الصوت قال الاستثناء منقطع. ولكن على القولين المعنى واحد لم يستطيع أن ينطق بلسانه مع الناس مع الناس ولكن يشير إليهم إشارة. ووجه كون هذا آية أنه عجز عن النطق مع أنه سليم وأنه عجز عن النطق مع الناس لا مع الله وهذا شيء غريب. يعني إنسان يتكلم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إنسان سوي لم يأته آفة ولا علة في لسانه ولا يستطيع أن يكلم الناس هذه آية. عجز في مقام القدرة وقدرة في مقام العجز. عجز عن كلام الناس في مقام القدرة على الكلام وقدرة على الكلام مع الله التسبيح وغيره وعجز على الكلام مع الناس. فهذا من آية الله عز وجل ليريه أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الكلام الذي أنا وغيري يعلم أنه أخف حركة في البدن قل لا يستطيع الواحد يتكلم من إلى صرع نعطيها الله امداد في المعنى يتكلم كم ساعة إلى قبل ظلم مجانها لكن نعم تكلم كثيرا ولا أتعب لكن المشي يتعب والبطش يتعب. أما هذا الكلام اليسير اللي كل يستطيع يمتنع من هذا الرجل ما يقدر يتكلم الناس إلا رمزا. وأما مع الله قال واذكر ربك كثيرا. نعم ما انتهى الوقت. أيها ما هي؟ إن شئت إن أحببت أن يكون الراجح من الاستثناء منقطع فهو منقطع، وإن أحب من قال إنه متصل علي فهو متصل، وإن أحب التفصيل من فصل كعبد المنان فلنفصل. المسألة ما يترتب عليها شيء والله، في احتمال نعم محمد نعمل هنا نعيد وشون هنا هنا نعم هذا لو كان الاستفهام على سبيل الاستبعاد الحمد وما استفهم مستبعدا للواقع، مستفهم للتثبت. انا الان لو قلت بعطيك مثلا 20 ريال وانت ترى اني صادق وتعطيني 20 ريال وش قصدك بهذا؟ التثبت، ما قصد الاستبعاد ولا الشك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ربك كثيرا، أمره الله تعالى بأن يذكر ربه كثيرا لأن بذكر الله تطمئن القلوب ويزداد الإيمان وينيق ويستنير القلب، فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرا. وفائدة الذكر كثيرا هنا أو الأمر بالذكر كثيرا لأن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من مكالمة الناس بشره بأنه لن يمتنع من ذكر الله الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامه، فقال واذكر ربك كثيرا، لأنه ربما يقع في قلبه لما قال الله له ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ربما يقع في قلبه أنه يمنع من الكلام، فأراد الله تعالى أن يسري عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه، وقال له اذكر ربك كثيرا. وهنا لم يقل له وإنك ستذكر ربك، بل قال واذكر ربك، فأمره بذكر الله ليكون ذكره لله تعالى في حال امتناع مكالمة الناس عبادة خاصة مأمورا بها. لما منع من مخاطبة الناس صار متفرغا، فأمر بأن يشغل هذا الفراغ بماذا؟ بذكر الله عز وجل. وهذا أحسن له وأفيد له مما لو قال الله له وإنك ستذكر ربك كثيرا. ووجهه كما قلت لكم أنه إذا أمر به صار طاعة، وإن كان ذكر من أصل طاعة لكن يكون هذا طاعة خاصة في هذه الحال التي يمتنع فيها من مكالمة الناس. وقالوا اذكر ربك كثيرا، هل كثيرا صفة لزمن محذوف أي زمانا كثيرا، أو لمصدر محذوف أي ذكرا كثيرا؟ الثاني كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وهنا قال وسبح بالعشي والإبكار، العشي آخر النهار والإبكار أول النهار، وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهم، فقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال تعالى سبح بالعشي والإبكار هنا بالعشي والإشراق، والآيات في هذا كثيرة، لأن في الإشراق مستقبل النهار وفي العشي مستدبر النهار، فيكون الإنسان شاغلا وقته أوله وآخره بماذا؟ بذكر الله. من أين يبتدئ العشي؟ العشي يبتدئ من زوال الشمس، في دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وهي إما الظهر وإما العصر، وقيل العشي ما بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل، ولكن أول عصر. نعم المساء يطلق من صلاة العصر إلى منتصف الليل، وأما العشي فهو آخر النهار. وقوله تعالى والإبكار، الإبكار ليست جمعا لبكر، لأن جمع بكر إيش؟ أبكار كسبب وأسباب، لكنها مصدر أو اسم لهذا الوقت المعين الذي هو أول النهار. وقوله سبح بالعشي والإبكار يشمل تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وقد مر علينا أن تسبيح الله يكون عن أمور ثلاثة، عن صفة العيب، وعن نقص في كمال، وعن مماثلة المخلوقين. انتبهوا عن المشابهة هذه، اخرجوها من أسنانكم، قولوا مماثلة، لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن. فيسبح الله من هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ النقص، والنقص في الكمال، ومماثلة المخلوقين. فالنقص كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، والنقص في الكمال مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومماثلة المخلوقين مثل قوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. والتسبيح يكون بالقول ويكون بالفعل، فكل من عبد الله فقد سبحه، كل من عبد الله فقد سبحه، بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، وإن لم يكن فيها كلمة سبحان، لأن العابد تستلزم عبادته المعبود أن يكون كاملا، لأن الناقص لا يمكن للعاقل أن يعبده، فكونه يعبد الله يستلزم أن يكون مقرا له بالكمال مسبحا له عن النقص. واضح يا جماعة؟ طيب، وسبح في العشي والإبكار. طيب، هل ذا في قوله بالعشي يحتمل أن تكون للاستيعاب يعني في كل الوقت، وأن تكون للظرفية أي في العشر. فإن جعلناها للظرفية لم يلزم أن نستوعب الوقت للتسبيح، لقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل هم يمرون عليهم كل الليل يدرجون عليهم، لا يمرون في أوله في آخره في وسطه. وإذا كان الاستيعاب فإن المعنى أن الله أمره أن يستوعب هذا هذين الوقتين كلهما. لماذا؟ بالتسبيح. طيب نرجع الآن إلى الفوائد. من أين؟ طيب قال الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية إلى آخر. يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله، حتى الأنبياء لا يستغنون عن دعاء الله، لقوله دعا زكريا رب. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس، إثبات القياس من أين؟ لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم، بدون سبب معلوم، علم أن الذي يسوق لها الرزق وهي امرأة منقطعة عن التكسب في محرابها قادر على أن إيش يرزقه ولده، فيكون انتقال من الشيء إلى نظيره. وهذا هو نفس قياس محمد بن سلامة، صح؟ ها؟ إذن هو استدل أو أخذ من هذه القصة عبرة، وهو أن يسأل الله أمرا وإن كان مستبعدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيغة التي توسلوا بها في الدعاء هي اسم الرب، اسم الرب لقوله ربه ولم يقل الله. ولهذا تجدون أكثر الأدعية مصدرة للرب، لأن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية، ولا لا؟ لأنها فعل، وكل الأفعال من مقتضى الربوبية. فلهذا يتوسل الداعي دائما إلى الله بالرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب يا ربي يا رب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ سنا بعيدا دون أن يأتيه الولد. من أين يخرج؟ من قوله وقد بلغني الكبر. نعم جاء سؤال هل نوقف؟ طيب لا ما عندنا كمان تكمل، ما عندنا كمان، لكن صحيح ان من الفوائد ينبغي ان ما يكون فيها سؤال. لماذا؟ لان الواحد اذا صار يعني يتفقد الفوائد ويستنبطها هي جاءت الاسئله منعت حالت بينه وبين الصفات. على كل أهل هذه راحت. يلا عطنا السؤال. إذا جعلنا البلد الظرفية صحيح صار بينهما فرق، إن جعلناها للاستيعاب لم يكن فرق. لا الاستيعاب أنه كل الوقت، وليس المعنى دون غيره، لكن هذين الوقتين مخصوصان للتسمية واللغين سبع. لكن هذا أهم شيء. لا ليس معنى، ولهذا أكثر ما تم التسبيحات والتهليلات في أول نهار وآخر. نعم محمد. من الذي من نادى زكريا؟ إذا يكون قائل ما أنه وصل ما وصلنا الحقيقة. هذا سؤال مطروح يا محمد. إيش؟ يعني النفس حديث النفس يعني. حديث النفس يدخل فيها لكنه من الفعل لأنه حدث نفسه. نعم. أن سيدنا محمد والله محمد سيدنا، لكن هل الصحابة يقولون كذا؟ يعني أنه ولد من صالحين ما هو الله، هذا من بيان لحال يحيى. نعم يزيد منه. إذا كان الرجل أهل الاستيادة لا بأس، يعني مثلا قال يجي واحد فاجر يقول يا سيدي ما يجي، لكن أهل السيادة لا بأس. عبد الله إذا كان لا عدوان في ذلك فلا بأس. السلام إذا ما في عدوان لا بأس. أما يجي مثلا يدعو الله يقول اللهم اجعلني نبيا رسولا عنك. طيب كلامنا مقبل مع الأخ السائل يقول سيدنا محمد، هل معنى ذلك أنه يحرم أن الإنسان يقول قال سيدنا محمد؟ ها؟ لا يحرم. طيب ولأننا نحن ينبغي أن نتأدب كأدب الصحابة، كأدب الصحابة. إذا ساقوا الحديث عن رسول ما هم يقولون قال سيدنا، قال رسول الله، قال نبي الله. نعم إذا صدق الوصف أنا بأس. لو قال العتيق لمن أعتق يا مولاي فقط. نعم قال الله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أخذنا منها أربع فوائد. أن يرزقه الولد كده. لا طيب الراء الثالثة غالبا غالبا رحمك الله. خلاص الرابعة بالمعنى قال ربي أن يكون له له هذا الآية هنا ملك الفوائد عليه يعني من أول الآيات. من فوائد الآية الكريمة ما يستفاد من قوله هب لي من لدنك حيث أضاف الهبة إلى الله عز وجل، وهبة الكريم تكون كبيرة، ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما علمه أبو بكر الدعاء الذي يدعو به في صلاته، قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وكما أشرنا إليه أن الشيء من الكريم يكون عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية، لأن الذرية قد يكونون نكدا وفتنة، وإنما يسأل الذرية الطيبة. ومن فوائد الآية الكريمة التي تشير إليها إشارة أنه ينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذريته طيبة، ومنها الدعاء، دعاء الله وهو من أكبر الأسباب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن الرجل انتبه قلتك الله وقد ذكر الله عن الرجل يبلغ الأشد أنه يقول أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولا شك أن صلاح الذرية أمر مطلوب، لأن الذرية الصالحة تنفعك في الحياة وفي الممات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة، لقوله إنك سميع الدعاء أي مجيبه. وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة لإيش؟ للمدعو به. الداعي بالمغفرة يتوسل باسم الغفور، وبالرحمة وبالرزق باسم الرزاق، وهكذا. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن قوله يا أحمد ادعوه بها يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. معلوم محمد يشمل دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة في دعاء، ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضاها. فإذا علمت أنه سبحانه غفور فتعرض لمغفرته، وإذا علمت أنه رحيم كذلك، وهكذا. فقوله عز وجل ادعوه بها يتناول هذا وهذا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله وكرم الله وقدرة الله. من أين وقد عبد الملك؟ سلام. نعم أحمد، وجه ذلك. طيب هذا واحد. إثبات القدرة، القدرة على الإجابة. نعم. الثالث نعم إثبات الكرم لله لكونه عز وجل يجيب من دعاه. فإن قال قائل أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه، أحيانا يدعو المرء ولا يستجيب الله دعاءه، وهنا زكريا صلى الله عليه وسلم يقول إنك سميع الدعاء، وقال إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء. فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن عدم إجابة الله الدعاء إما أن تكون لوجود مانع، وإما أن تكون لمصلحة الداعي، إما أن تكون لوجود مانع أو لمصلحة الداعي أو لفوات الشرط. فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع ولم تقتضي المصلحة خلاف ما دعا به الداعي فإن الله تعالى يستجيب الدعاء قطعا، لأن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا دعا الإنسان ربه وقلبه لا يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، لكنه في زمن الاختبار قلبه يتجول بين صفحات الكتاب، هذا غافل ولا حاضر؟ غافل. نعم، لا يستجيب الله من دعاء من قلب غافل. كيف تسأل الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ما في نفسك وتناجيه يا ربي أعطني كذا وأن قلبك مشغول بشيء آخر؟ هذا والله في سوء أدب، هذا يتخلى في إجابة الدعوة لوجود لعدم وجود الشر لانتفاء الشر ما حضر قلبه. قد يكون ذلك لوجود مانع ومنها أي من الموانع أن يكون الإنسان آكلا للحرام والعياذ بالله، فإن أكل الحرام من أكبر أسباب موانع من أكبر موانع إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، أعوذ بالله. استبعد أن الله يجيب هذا الداء، فهنا تخلفت إجابة الدعاء. لماذا؟ لوجود مانع، وقد تكون لمصلحة الداء يدخر الله له عنده ما هو أعظم مما سأل، أو يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أجابه لحصل عليه مضرة في دينه، مثل أن تكون إجابته سببا لفتنته، سببا لفتنته عن دينه، ففي رحمة الله وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء لمصلحة من؟ لمصلحة الداعي. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يضجر إذا دعا الله فلم يستجب له، وأن لا يسأم ويستحسر فيقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب له، فإنه إذا قال ذلك لم يستجب له. فزال الإشكال الآن، زال الإشكال الذي قد يرد على قوله إنك سميع الدعاء، وبقي أيضا إشكال آخر وهو أن يقال لا فائدة من الدعاء، لا فائدة من الدعاء، لأن المدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بلا دعاء، وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوة. هكذا يقول بعض الناس. فبماذا نجيب؟ نجيب أولا أن هذا قول باطل من أصل، لأنه يقتضي تسبيه الرسل والأنبياء والصالحين، بل يقتضي أن الله عز وجل يأمر بما لا فائدة فيه، فإن الله قال وقال ربكم ادعون، فكيف يأمر عز وجل بأمر لا فائدة منه؟ هذا مستحيل. فهذا القول باطل من أصله. ثم نقول الشيء يكتب لك لكن بسبب، يكتب لك لكن بسبب. فإذا كان الله قد كتب لك ذرية طيبة بسبب دعائك، فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة، لأن الله قدرها أي الذرية الطيبة مقرونة بإيش؟ بالدعاء، مقرونة بالدعاء. وهل يقول عاق أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدا لم يأتي ولو تزوج؟ هل نقول هذا عاقل؟ لا، ما يقول. نقول إن الله قدر لك الولد في النكاح، تزوج يأتيك الولد،